أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى سنة 68 و400 للهجرة. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مدنية بلا خلاف. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن حامد، أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف، حدثنا يعقوب بن سفيان الصغير، حدثنا يعقوب بن سفيان الكبير، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء القراساني عن عكرمة قال: أول سورة أنزلت في المدينة سورة البقرة. قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. أخبرنا أبو عثمان الثقفي الزعفراني، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا جعفر بن محمد بن الليث، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين، وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين، وثلاثة عشرة بعدها نزلت في المنافقين. وقوله: إن الذين كفروا، الآية السادسة. قال الضحاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. وقال الكلبي: يعني اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية الرابعة عشرة. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، أخبرنا شيبة بن محمد، حدثنا علي بن محمد بن قرة، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، حدثنا يوسف بن بلال، حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن صالح عن ابن عباس. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. فذهب فأخذ بيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علي كرم الله وجهه فقال: مرحبا بابن عم رسول الله وختمه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقوا. فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم ففعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا. فرجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 21. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد، أخبرنا علي بن أحمد الفقيه، أخبرنا أبو تراب القهستاني، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو مكي، ويا أيها الذين آمنوا فهو مدني. يعني أن يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب لمشركي مكة، إلى قوله وبشر الذين آمنوا، وهذه الآية نازلة في المؤمنين. وذلك أن الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين في قوله: النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ذكر جزاء المؤمنين. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، الآية 26. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله تعالى هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وقال الحسن وقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ في كتابه: أخبرنا سليمان بن أيوب الطبراني، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال: وذلك أن الله تعالى ذكر آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية 44. قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح بالإسناد الذي ذكر: نزلت في يهود أهل المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، الآية 45. عند أكثر أهل العلم أن هذه الآية خطاب لأهل الكتاب، وهو مع ذلك أدب لجميع العباد. وقال بعضهم: رجع بهذا الخطاب إلى خطاب المسلمين، والقول الأول أظهر. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية 62. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: قال ابن جري عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الدير قال: هم في النار. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فكأنما كشف عني جبل. أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزي، أخبرنا محمد بن الحسين الحدادي، أخبرنا أبو يزيد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عمرو عن أسباط عن السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية، قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي لما قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يخبر عن عبادتهم واجتهادهم، وقال: يا رسول الله، كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فأنزل الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا، وتلا إلى قوله: ولا هم يحزنون. أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية، نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي، وكان من أهل جند تابور من أشرافهم، وما بعد هذه الآية نازلة في اليهود. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية 79. نزلت في الذين غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا نعته. قال الكلبي بالإسناد الذي ذكرناه أنهم غيروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وجعلوه آدم سبطا طويلا، وكان ربعة أسمر صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان، ليس يشبه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود، فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة، فمن ثم غيروا. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآية 80. أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم الصوفي، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار، أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سعد الزهري، حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول إنما هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس في النار لكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال وجد أهل الكتاب ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 عاما، فقالوا لن نعذب في النار إلا ما وجدنا في التوراة، لن نعذب في النار إلا ما وجدنا في التوراة، فإذا كان يوم القيامة اقتحموا في النار، فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر، وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة، قال فقال لهم خزنة أهل النار يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة، فقد انقضى العدد وبقي الأبد. قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الآية 75. قال ابن عباس ومقاتل نزلت في 70 الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله تعالى، فلما ذهبوا معه إلى الميقات وسمعوا كلام الله تعالى وهو يأمره وينهاه رجعوا إلى قومهم، فأما الصادقون فأدوا ما سمعوا، وقالت طائفة منهم سمعنا الله في آخر كلامه يقول إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس. وعند أكثر المفسرين نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال ابن عباس كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعاذت اليهود بهذا الدعاء وقالت اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء، فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي بك يا محمد إلى قوله فلعنة الله على الكافرين. وقال السدي: كانت العرب تمر بيهود فيلقون منهم أذى، وكانت اليهود تجد نعت محمد في التوراة ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا، وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل. قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد، أخبرنا الحسن بن أحمد الشيباني، أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن الوليد عن بكير عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك. أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة، فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال. ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقبر والرحمة تابعناك. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله: فإن الله عدو للكافرين. قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، الآية 98. أخبرنا أبو بكر الأصفهاني، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، فأعجب من موافقة القرآن التوراة وموافقة التوراة القرآن. فقالوا: يا عمر، ما أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم؟ قالوا: لأنك تأتينا وتغشانا. قلت: إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا، وموافقة التوراة القرآن، وموافقة القرآن التوراة. فبينا أنا عندهم ذات يوم، إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهري، فقالوا: هذا صاحبك فقم إليه. فالتفت إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل خوخة من المدينة، فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم الله وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سيدهم: قد نشدكم بالله فأخبروه. فقالوا: أنت سيدنا فأخبره. فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله. قال: قلت: فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه. قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة. فقلت: من عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والآثار والتشديد. قلت: ومن سلمكم؟ قال: ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين والتيسير. قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، وما يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، فإنهما جميعا ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا. ثم قمت فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلني فقال: يا ابن الخطاب، ألا أقرئك آيات أنزلت علي قبل؟ قلت: بلى. قال: فقرأ: قل من كان عدوا لجبريل فإنه، الآية، حتى بلغ: وما يكفر بها إلا الفاسقون. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما جئت إلا أخبرك بقول اليهود، فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر. قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر. وقال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له عبد الله بن سوريا حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أشياء، فلما اتجهت الحجة عليه قال: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه. قال: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك، إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة، وإنه عادانا مرارا كثيرة، وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له بخت نصر، وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه، فلما كان وقته بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلب بخت نصر ليقتله، فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة، فأخذه صاحبنا ليقتله، فدفع عنه جبريل وقال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي أذن في هلاككم فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هذا فعلى أي شيء تقتله. فصدقه صاحبنا ورجع إلينا، وكبر بخت نصر وقوي، وغزانا وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذه عدوا. فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: قالت اليهود: إن جبريل عدونا، أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أخبرنا محمد بن عبد العزيز القنطري، أخبرنا أبو الفضل الحدادي، أخبرنا أبو يزيد الخالدي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث قال: بينما نحن عند ابن عباس إذ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء. فيجيء أحدهم بكلمة حق، فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها 70 كذبة، فيشربها قلوب الناس. فاطلع على ذلك سليمان فأخذها فدفنها تحت الكرسي. فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الممنى الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم. قال: تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا: هذا سحر. فتناسخته الأمم. فأنزل الله تعالى عذر سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. وقال الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات على لسان آصف. هذا ما علم آصف بن برثية سليمان الملك، ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه، ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات سليمان استخرجوه من تحت مصلاه، وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه. فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان. وأقبلوا على تعلمه، ورفضوا كتب أنبيائهم. ففشت الملامة لسليمان، فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عذر سليمان على لسانه، وأظهر براءته مما رمي به، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآية. أخبرنا سعيد بن العباس القرشي كتابة أن الفضل بن زكرياء حدثهم عن أحمد بن النجدة. أخبرنا سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير. أخبرنا خصيف قال: كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال: لأي داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا. فلما نبتت شجرة القرنوبة قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك أخربه. قال: تخربينه؟ قالت: نعم. قال: بئس الشجرة أنت. فلم يلبث أن توفي، فجعل الناس يقولون في مرضاهم: لو كان لنا مثل سليمان. فأخذت الشياطين فكتبوا كتابا فجعلوه في مصلى سليمان، وقالوا: نحن ندلكم على ما كان سليمان يداوي به. فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقى. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: فلا تكفر. قال السدي: إن الناس في زمن سليمان اكتتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه، فأخذ سليمان تلك الكتب وجعلها في صندوق فدفنها تحت كرسيه، ونهاهم عن ذلك. فلما مات سليمان وذهب الذين كانوا يعرفون دفنه الكتب، تمثل الشيطان على صورة إنسان، فأتى نفرا من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين والطير بهذا، فاتبعوا اتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود، فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك. وكان راعنا في كلام اليهود السب القبيح، فقالوا: إنا كنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلنوا السب لمحمد لأنه من كلامهم. فكانوا يأتون نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد راعنا، ويضحكون. ففطن بها رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة، وكان عارفا بلغة اليهود، فقال: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفس محمد بيده، لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الآية. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية رقم 105. قال المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه، ولوددنا لو كان خيرا. فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم هذه الآية. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قال المفسرون: إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله: وإذا بدلنا آية مكان آية، الآية. وأنزل أيضا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الآية. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورهط من قريش. قالوا: يا محمد، اجعل لنا الصفا ذهبا، ووسع لنا أرض مكة، وفجر الأنهار خلالها تفجيرا، نؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يقول: ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، ومن قائل يقول: وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ائتنا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى ابن أبي أمية، يعلم أنني قد أرسلت محمدا إلى الناس. ومن قائل يقول: لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الآية 109. قال ابن عباس: نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم. أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل، أخبرنا أحمد بن محمد ابن الحسن، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم. وفيهم أنزلت: ود كثير من أهل الكتاب، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين، فكفروا بموسى والتوراة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الآية 14 بعد 100. نزلت في طاووس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية الكلبي. وقال قتادة والسدي: هو بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلفوا في سبب نزولها، فأخبرنا أبو منصور المنصوري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد إسماعيل بن علي، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب العمري، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة. فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشمال. فصلوا وخطوا خطوطا. وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب. فصلوا وخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. وأخبرنا أبو منصور أخبرنا علي حدثنا يحيى بن صاعد حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في ليلة مظلمة فلم ندري كيف القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومذهب ابن عمر أن الآية نازلة في التطوع بالنافلة. أخبرنا أبو القاسم بن عبدان حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أبو البختري بن عبد الله بن محمد بن شاكر حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيث توجهت بك راحلتك في التطوع. وقال ابن عباس في رواية عطاء: إن النجاشي توفي فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النجاشي توفي فصل عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضروا وصفهم، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن الله أمرني أن أصلي على النجاشي وقد توفي، فصلوا عليه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عليه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومذهب قتادة أن هذه الآية منسوقة بقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء الخراساني. وقال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق. وقال في رواية علي بن أبي طلحة الوالبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، ف فلما صرفه الله تعالى إليها ارتاب من ذلك اليهود، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، نزلت في اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله. قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية. وهذا على قراءة من قرأ: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم جزما. وقال مقاتل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنوا. فأنزل الله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، الآية 20 بعد 100. قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، ويطمعون أنه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن عباس: هذا في القبلة، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم، ويئسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: في رواية عطاء والكلبي: نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، كانوا 40 رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال الضحاك: نزلت في من آمن من اليهود. وقال قتادة وعكرمة: نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الآية 33 بعد 100. نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال ابن عباس: نزلت في رؤوس يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن. وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بمحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك، ودعوهم إلى دينهم. قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودي ليطهروه بذلك. ويقولون: هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآية 142 بعد المئة نزلت في تحويل القبلة. أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسن بن محمد بن مصعب، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخر الآية. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس في رواية الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا على القبلة الأولى، منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بني النجار، والبراء بن معرور أحد بني سلمة، وأناس آخرون. جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله، توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، الآية. ثم قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: وردت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، وكان يريد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم. فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئا، فسر ربك أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم. ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الوهاب ابن عيسى، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله عز وجل هوى نبيه صلى الله عليه وسلم فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، رواه البخاري عن أبي نعيم عن زهير كلاهما عن أبي إسحاق. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية 46 بعد 100، نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته ومبعثه في كتابهم، كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان. قال عبد الله بن سلام: لأنا كنت أشد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم مني بابني. فقال له عمر: وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد أن محمد رسول الله حقا يقينا، وأنا لا أشهد بذلك على ابني، لأني لا أدري ما أحدث النساء. فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، الآية 54 بعد 100، نزلت في قتل بدر من المسلمين، وكانوا 12 رجلا، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله: مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتها، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية 58 بعد 100، أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد، أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يحجون في مناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وأخبرنا أبو بكر التميمي، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل العسكري، حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ناس من الأنصار، كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية، ولم يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال أنس بن مالك: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من شعائر قريش في الجاهلية، فتركناه في الإسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عمرو بن حبشي: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: انطلق إلى ابن عباس فسله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتيته فسألته فقال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساف، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة، زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين، فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى. فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال السدي: كان في الجاهلية تعزف الشياطين بالليل بين الصفا والمروة، وكانت بينهما آلهة، فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزار، أخبرنا محمد بن أحمد بن كنان، أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن بكار، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس بن مالك قال: كانوا يمسكون عن الطواف بين الصفا والمروة، وكان من شعائر الجاهلية، وكنا نتقي الطواف بهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية. رواه البخاري عن أحمد بن محمد عن عاصم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الآية الرابعة والستون بعد المئة. أخبرنا عبد العزيز بن طاهر التميمي، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا أبو عبد الله الزيادي، حدثنا موسى بن مسعود النهدي، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: أنزل بالمدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقالت كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ لآيات لقوم يعقلون. أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال: لما نزلت هذه الآية وإلهكم إله واحد تعجب المشركون وقالوا إله واحد؟ إن كان صادقا فليأتنا بآية. فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال الكلبي عن أبي صالح: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة، حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضول، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي الذي بمكة. فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتبعونه. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، الآية 77. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية 78. قال الشعبي: كان بين الحيين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ابن عباس في رواية الوالدي: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. أخبرنا أبو بكر الأصفهاني، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها من القافلة. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فأتى أهله عند الإفطار، فانطلقت امرأته تطلب شيئا وغلبته عينه فنام. فلما انتصف النهار من غد غشي عليه، وأتى عمر امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: من الفجر. ففرح المسلمون بذلك. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، حدثنا الزعفراني، حدثنا شبابه، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يطعم، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فأصبح صائما. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا. رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي، أخبرنا محمد بن الفضل، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا إسحاق بن أبي فروة عن الزهري أنه حدثه عن القاسم بن محمد قال: إن بدء الصوم كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء، فإذا نام لم يصل إلى أهله، بعد ذلك، ولم يأكل ولم يشرب، حتى جاء عمر إلى امرأته فقال: إني قد نمت، فوقع بها، وأمسى صرمة بن أنس صائما، فنام قبل أن يفطر، وكانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يشربوا، فأصبح صائما، وكاد الصوم يقتلهم، فأنزل الله عز وجل الرخصة، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم. الآية. أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو عمر الحبري، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار. رواه البخاري عن ابن أبي مريم، ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن أبي مريم. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية 88 بعد 100. قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس، في امرئ القيس بن عابس الكندي، وفي عبدان بن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، وكان امرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصم. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم: لما خلقت هذه الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وقال الكلبي: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وهما رجلان من الأنصار. قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان، لا يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد والحوضي قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل باب فكأنه عير بذلك، فنزلت هذه الآية. رواه البخاري عن أبي الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة. أخبرنا أبو بكر التميمي، حدثنا أبو الشيخ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عبيد، حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمسة، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمسي. قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدن نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف في الخيمة والفسطاط، ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك دينا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية، سموا حمصا لشدتهم في دينهم. قالوا: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرم، فأنكروا عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم دخلت من الباب وأنت محرم؟ فقال: رأيتك دخلت من الباب فدخلت على أثرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. قال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي، ديننا واحد، رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية 90 بعد 100. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت هو وأصحابه نحر الهدي بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ثم يأتي القابل على أن يخلوا له مكة 3 أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم. فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني قريشا. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. قال قتادة: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي القعدة حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، فلما كان العام المقبل دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة وأقاموا بها 3 ليال، وكان المشركون قد قهروا عليه حين ردوه يوم الحديبية فأقصه الله تعالى منهم. فأنزل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، الآية. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية 95 بعد 100. أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد، أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه، أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، حدثنا عبد الله بن أيوب، حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: نزلت في الأنصار: أمسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى، فنزلت هذه الآية. وبهذا الإسناد عن هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عكرمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله. أخبرنا أبو بكر المهرجاني، أخبرنا أبو عبد الله بن بطة، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أخبرنا أبو منصور البغدادي، أخبرنا أبو الحسن السراج، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله هذه الآية. أخبرنا أبو القاسم بن عبدان، حدثنا محمد بن حمدوي، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن محمد بن أنس القرشي، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني يزيد بن أبي حبيب، أخبرني أسلم أبو عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلا، فصاح الناس فقالوا: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما عز الله تعالى دينه وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب الأنصاري غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي، حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبيد الله ابن موسى، حدثنا إسرائيل عن عبد الرحمن الأصفهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وقع القمل في رأسي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: احلق وافده صيام 3 أيام أو النسك، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع. أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي، حدثنا أبو عمرو بن مطر إملاء، أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد عن بشر، حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال كعب بن عجرة: في أنزلت هذه الآية، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادنه، فدنوت مرتين أو ثلاثة، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون وأحسبه قال: نعم، فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. رواه مسلم عن أبي موسى عن ابن أبي عدي، ورواه البخاري عن أحمد بن يونس عن ابن شهاب كلاهما عن ابن عون. أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله المخلدي، أخبرنا أبو الحسن السراج، أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الرحمن بن الأصفهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، مسجد الكوفة، فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ قال: قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا، ما تجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، فنزلت في خاصة ولكم عامة. رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس وأبي الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن غندر كلهم عن شعبة. أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الصوفي، أخبرنا محمد بن علي الغفاري، أخبرنا إسحاق بن محمد الرفعني، حدثنا جدي، حدثنا المغيرة الصقلاني، حدثنا عمر بن بشر المكي عن عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة ينتثر هوام رأسه، ينتثر هوام رأسه على جبهته، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القمل قد أكلني. قال: احلق وفده. قال: فحلق كعب فنحر بقرة، فأنزل الله عز وجل في ذلك الموقف: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام 3 أيام، والنسك شاة، والصدقة الفرق بين 6 مساكين لكل مسكين مدان. أخبرنا محمد بن محمد المنصوري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا عبد الله بن المهتدي، حدثنا طاهر بن عيسى بن إسحاق التميمي، حدثنا زهير بن عباد، حدثنا مصعب بن مهان عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له بالحديبية، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق، فأنزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فالصيام 3 أيام، والصدقة فرق بين 6 مساكين، والنسك شاة. أخبرنا عبد الله بن عباس الهروي فيما كتب إليه أن العباس بن الفضل بن زكريا حدثهم عن أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عبد الله بن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد، فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال: في أنزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في حاجبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا، ادع الحالق. فجاء الحالق فحلق رأسي، فقال: هل تجد نسيك؟ قلت: لا، وهي شاة. قال: فصم 3 أيام أو اطعم 3 أصع بين 6 مساكين. قال: فأنزلت في خاصة وهي للناس عامة. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الآية 97 بعد 100. أخبرنا عمرو بن عمرو المزكي، أخبرنا محمد بن المكي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن بشير، حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال عطاء بن أبي رباح: كان الرجل يخرج فيحمل كله على غيره، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية 98 بعد 100. أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزار، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري عن شعيب بن علي الزراع، حدثنا عيسى بن مساور، حدثنا مروان بن معاوية البزاري، حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نقرى في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أنه لا حج لنا. قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم تسعون؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة؟ ألستم ألستم؟ قال: قلت: بلى. قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه، فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه فتلا عليه حين نزلت، فقال: أنتم الحجاج. أخبرنا أبو بكر التميمي، حدثنا عبد الله بن محمد بن خشنام، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان ذو المجاز وعقاض متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج، كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج، يقولون: أيام ذكر الله عز وجل، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاتجروا. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أخبرنا التميمي بالإسناد الذي ذكرنا عن يحيى بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع من المشعر الحرام، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السرفسي، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي يوم عرفة، فحريت أطلبه بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحمص ما له هاهنا. قال سفيان: والأحمس الشريد الشحيح على دينه. وكانت قريش تسمى الحمس، فجاءهم الشيطان فاستهواهم، فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة، فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني عرفة. رواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال مجاهد: كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا، فأنزل الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال الحسن: كانت الأعراب إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وهو حليف بني زهرة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأظهر له الإسلام، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم إني لصادق. وذلك قوله: ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله تعالى فيه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال سعيد بن المسيب: أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش من المشركين، فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه، ففعل. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى، ربح البيع. وأنزل الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال المفسرون: أخذ المشركون صهيبا فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة. فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى. فقال صهيب: وبيعك فلا يخسر ما ذاك. فقال: أنزل الله فيك كذا، وقرأ عليه هذه الآية. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ في أن المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ودمك، فأبى أن يقولها. فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل حتى قتل. وقيل: نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر: إنا لله، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أخبرني أبو نعيم الأصفهاني فيما أذن في روايته عنه: أخبرنا سليمان بن أحمد، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن كلام وأصحابه، وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاموا بشرائعه وشرائع موسى، فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا، فأنكر ذلك عليهم المسلمون فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنعمل بها. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق، حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى. وكان كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله. وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم الآية. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. وقال في رواية عطاء: نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي دينارا. فقال: أنفقه على نفسك. فقال: إن لي دينارين. فقال: أنفقهما على أهلك. فقال: إن لي ثلاثة. فقال: أنفقها على خادمك. فقال: إن لي أربعة. فقال: أنفقها على والديك. فقال: إن لي خمسة. فقال: أنفقها على قرابتك. فقال: إن لي ستة. فقال: أنفقها في سبيل الله، وهو أحسنها. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الله الشيرازي: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خمروي الهروي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين وبين المشركين. فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي، أخبرني عبد الله بن محمد بن محمد بن جعفر، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه نفر من المهاجرين، فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من رجب، وأثروا رجلين واستاقوا العير، فوقف على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام. فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام، فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام، إلى قوله: والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنوكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر من عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله. قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفاد الأسيرين، ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم، طمعوا فيما عند الله من ثوابه، فقالوا: يا نبي الله، أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، الآية. قال المفسرون: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، في جماد الآخرة قبل قتال بدر بشهرين، على رأس 17 شهرا من مقدمه المدينة، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمي، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن بكير، وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتابا، وقال: سر على اسم الله، ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت منزلين فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك، ثم امضي لما أمرتك، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فسار عبد الله يومين، ثم نزل وفتح الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها عير قريش، لعلك أن تأتينا منه بخبر. فلما نظر عبد الله في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه ذلك، وقال: إنه قد نهاني أن أستكره أحدا منكم. حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع، وقد أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فاستأذنا أن يتخلفا فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه. ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى وصلوا بطن نخلة بين مكة والطائف، فبينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله المخزوميان. فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم، فأحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم، فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا قوم عمار، فحلقوا رأس عكاشة. ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم، فأمنوهم. وكان ذلك في آخر يوم من جماد الآخرة، وكانوا يرون أنه من جماد أو هو رجب. فتشاور القوم فيهم وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم. فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المشركين. واستأثر الحكم وعثمان فكان أول أسيرين في الإسلام. وأفلت نوفل وأعجزهم، واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام، شهر يأمن فيه الخائف ويدعر الناس لمعاشهم، فسفك فيه الدماء وأخذ فيه الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين. فقالوا: يا معشر الصبات، استحللتم الشهر الحرام فقاتلتم فيه. وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا: واقد وقدت الحرب، وعمر عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، فعظم ذلك على أصحاب السرية وظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم، وقالوا: يا رسول الله، إنا قتلنا ابن الحضرمي، ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أو في جمادى، وأكثر الناس في ذلك. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرة فعزل منها الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، وقسم الباقي بين أصحاب السرية، فكان أول غنيمة في الإسلام، وبعث أهل مكة في فداء أتيريهم، فقال: بل نقفهما حتى يقدم سعد وعتبة، فإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما، وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا، فقتله الله تعالى، وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، والآية التي بعدها قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، حدثنا الحسن بن المثنى ابن معاذ، حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان الثوري عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عزلوا أموالهم عن أموالهم، فنزلت: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا أموالهم بأموالهم. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد، أخبرنا أبو علي الفقيه، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم. فتخلطوا طعامهم بطعامكم وشرابهم بشرابكم. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآية أخبرنا أبو عثمان بن أبي عمرو الحافظ، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد الجرشي، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو خالد، حدثنا بقير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: نزلت في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها، وهي امرأة مسكينة من قريش، وكانت ذات حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد مسلم، فقال: يا نبي الله، إنها لتعجبني. فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أخبرنا أبو عثمان، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو عمرو، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وإنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فقال: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا: نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله تعالى فيهم: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الآية. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفا لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بها أسرا، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته فقالت: ويحك يا مرتد، ألا نخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك، وحرمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك. إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك. فقالت له: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا، ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببها، فقال: يا رسول الله، أيحل لي أن أتزوجها؟ أنزل الله ينهاه عن ذلك قوله: ولا تنكحوا المشركات. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، حدثنا محمد بن مشكان، حدثنا حيان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. رواه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا أبو عمران موسى بن العباس الجويني، حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني الحراني، حدثني أبي عن سابق بن عبد الله الرقي عن قصيف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال: إن اليهود قالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض وعما قالت اليهود، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني القبل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه. وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. رواه البخاري عن أبي نعيم، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الخلالي، أخبرنا عبد الله بن زيد البجلي، حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن مسلم، عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة الكتاب إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حتى انتهى إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرنا ذلك وقلنا: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: إن شئت مقبلة، وإن شئت مدبرة، وإن شئت باركة. وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث حيث شئت. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن إبراهيم، عن المحاربي. أخبرنا سعيد بن محمد الحياني، أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن جعد، حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر: سمعت جابرا قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته باركة كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم الآية. أخبرنا سعيد بن محمد الحياني، أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون، أخبرنا أحمد بن الحسن بن الشرقي، أخبرنا أبو الأزهر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبو قريب قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إذا نكح الرجل امرأته مجبية جاء ولدها أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن وهب بن جرير. قال الشيخ أبو حامد بن الشرقي: هذا حديث جليل يساوي 100 حديث لم يروه عن الزهري إلا النعمان بن راشد. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا أبو علي، حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه شيئا، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني، حدثنا عبد الله بن محمد الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المحاربي عن ليث عن أبي صالح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قوله: فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال: نزلت في العزل. وقال ابن عباس في رواية الكلبي: نزلت في المهاجرين لما قدموا المدينة، ذكروا إتيان النساء فيما بينهم، والأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن، إذا كان المأتي واحدا في الفرد، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة، وقالوا: إنا لنجد في كتاب الله التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا كنا في الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا ذلك وزعمت لنا كذا وكذا، فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عليه يرخص لهم: نساؤكم حرث لكم، يقول: الفرج مزرعة للولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول: كيف شئتم، من بين يديها ومن خلفها في الفرج. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن النعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف ألا يدخل عليه أبدا، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بالله ألا أفعل، ولا يحل لي إلا أن أبر في يميني. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد، حدثنا عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر. وأنزل الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخبرنا أبو بكر التميمي، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهري، حدثنا محمد بن إبراهيم الحزوري، حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا يعلى المكي مولى آل الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فنزلت: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر بن الغازي، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا الآية، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص. أخبرنا الحاكم أبو منصور محمد بن محمد المنصوري، حدثنا علي بن عمر بن مهدي، حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس، فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه، فاصطحبها ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فخطبها مع الخطاب، فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياها، ثم طلقتها طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها؟ لا أزوجك أبدا. فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية. فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصربابي: حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي البزار، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين، وكانت عنده ما كانت، فطلقها تقليقة، ثم تركها ومضت العدة، فكانت أحق بنفسها، فخطبها مع الخطاب، فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إلى معقل بن يسار، فغضب معقل وقال: أكرمتك بها فطلقتها، لا والله لا ترجع إليك بعدها. قال الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها، فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى آخر الآية. قال: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعة. فدعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك، فزوجها إياه. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد: أخبرنا جدي، أخبرنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباق عن السدي عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري: كانت له بنت عم فطلقها زوجها تقليقة، فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر وقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به. فنزلت فيهم الآية. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. أخبرني أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحداري، أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن مقاتل بن حيان في هذه الآية، ذاك أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول. قوله تعالى: لا إكراه في الدين. أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أدليت النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا إكراه في الدين. قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل الإسلام. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له صبيح، وكان يكرهه على الإسلام. وقال السدي: نزلت في رجل من الأنصار يكنى أبا الحصين، وكان له ابنان، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابن أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا وخرجا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اطلبهما. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعدهما الله، هما أول من كفر. وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتاب، ثم نسخ قوله: لا إكراه في الدين، وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني تالم بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما فلزمهما وقال: والله لا أدعهما حتى تسلما. فأبيا أن يسلما، فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعض النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فخل سبيلهما. أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقرئ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محفوظ، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قصيف عن مجاهد قال: كان ناس مسترضعين في اليهود قريضة والنضير، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبن معهم ولندينن بدينهم. فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت لا إكراه في الدين الآية. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ذكر المفسرون السبب في سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أخبرنا شعبة بن محمد، أخبرنا مكي بن عبدان، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة ميتة وقد توزعتها دواب البر والبحر، فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقال الحسن وعطاء الخراساني والضحاك وابن جريج: إن إبراهيم الخليل مر على دابة ميتة، قال ابن جريج: كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء: بحيرة طبرية. قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البر والبحر، فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها، فما وقع منها يصير ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها، فما سقط قطعته الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منها وقال: يا ربي قد علمت لتجمعنها، فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك. وقال ابن زيد: مر إبراهيم بحوت ميت نصفه في البر ونصفه في البحر، فما كان في البحر فدواب البحر تأكله، وما كان منه في البر فدواب البر تأكله. فقال له إبليس الخبيث: متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟ فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. في ذهاب وسوسة إبليس منه. أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني فيما أذن لي في روايته: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن سهل، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثنا أبي قال: كنت جالسا مع إكرمة عند الساحل، فقال إكرمة: إن الذين يغرقون في البحر، إن الذين يغرقون في البحار تقسم الحيتان لحومهم، فلا يبقى منهم شيء إلا العظام، فتلقيها الأمواج على البر فتصير حائلة نخرة، فتمر بها الإبل فتأكلها فتبعر، ثم يجيء قوم فيأخذون ذلك البعير فيوقدون، فتخمد تلك النار، فتجيء ريح فتسفي ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواء. وذلك قوله تعالى: فإذا هم قيام ينظرون. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: إن إبراهيم لما احتج على نمرود فقال: ربي الذي يحيي ويميت. وقال نمرود: أنا أحيي وأميت. ثم قتل رجلا وأطلق رجلا، قال: قد أمت ذلك وأحييت هذا. قال له إبراهيم: فإن الله يحيي بأن يرد الروح إلى جسد الميت. فقال له نمرود: هل عاينت هذا الذي تقوله؟ ولم يقدر أن يقول نعم رأيته، فانتقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى لكي يطمئن قلبه عند الاحتجاج، فإنه يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك، فأتاه فقال: جئتك أبشرك بأن الله تعالى اتخذك خليلا. فحمد الله عز وجل وقال: ما علامة ذلك؟ فقال: أن يجيب الله دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. ثم انطلق وذهب، فقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي بعلمي أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك، أنك اتخذتني خليلا. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الكلبي: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة، فقال: كان عندي 8000 درهم، فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4000 درهم، و4000 أقرضتها ربي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وأما عثمان رضي الله عنه فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك، فجهز المسلمين 1000 بعير بأقتابها وأحلاسها، وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين، فنزلت فيهما هذه الآية. وقال أبو سعيد الخدري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان ويقول: يا ربي، إن عثمان بن عفان رضيت عنه فرض عنه. فما زال رافعا يده حتى طلع الفجر، فأنزل الله تعالى فيه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الصيدلاني، حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم، حدثنا أحمد بن سهل بن حمدوي، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء، فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ، أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا أحمد بن موسى الجمار، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء قال: نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذا كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبصر، فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني القنو الذي فيه حشف ولو أهدي إليكم ما قبلتموه. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات. قال الكلبي: لما نزل قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة الآية، قالوا: يا رسول الله، صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا جرير عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. أخبرنا أحمد، حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سهل، حدثنا ابن نمير عن الحجاج عن سلمان المكي عن ابن الحنفية قال: كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية، فأمروا أن يتصدقوا عليهم. وقال الكلبي: اعتمر رسول الله عمرة القضاء، وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر، فجاءتها أمها قتيلة وجدتها يسألانها وهما مشركتان، فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكما لستما على ديني. فاستأمرته في ذلك، فأنزل الله هذه الآية. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أن تصدق عليهما، فأعطتهما ووصلتهما. قال الكلبي: ولها وجه آخر، وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار ورضاع في اليهود، وكانوا ينفعونهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفعوهم وأرادوهم على أن يسلموا، فاستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فأعطوهم بعد نزولها. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم النصرابادي، أخبرنا عمرو بن نجيد، أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب عن ابن مهدي، عن يزيد بن عبد الله بن عريب، عن أبيه عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين لا تخبل أحدا في بيته فرس عتيق من الخيل. وهذا قول أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن زيد، قالوا: هم الذين يربطون الخيل في سبيل الله تعالى، ينفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية. نزلت في من لم يرتبطها خيلاء ولا لضمار. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرني الحسين بن محمد الدينوري، حدثنا عمر بن محمد بن عبد الله النهرواني، حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني، حدثنا علي بن داود القنطري، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو شريح عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه قال: حدث ابن عباس في هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، قال: في علف الخيل. ويدل على صحة هذا ما أخبرنا أبو إسحاق المقرئ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس، أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني، حدثنا محمد بن زكريا الكرماني، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله فأنفق عليه احتسابا كان شبعه وجوعه وريه وظمأه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. وأخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو عمرو الفراتي، أخبرنا أبو موسى عمران بن موسى، حدثنا سعيد بن عثمان الجزري، حدثنا فارس بن عمر، حدثنا صالح بن محمد، حدثنا سليمان بن عمرو عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن الكاتب، أخبرنا محمد بن أحمد بن شاذان الرازي، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا رجاء بن أبي سلمة عن سليمان بن موسى الدمشقي عن عجلان بن سهل الباهلي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة، كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الآية. قول آخر: أخبرنا أبو بكر التميمي، أخبرنا أبو محمد بن حيان، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن يحيى ابن مالك الضبي، حدثنا محمد بن إسماعيل الجرجاني، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب، كان عنده 4 دراهم، فأنفق بالليل واحدا، وبالنهار واحدا، وفي السر واحدا، وفي العلانية واحدا. أخبرنا أحمد بن الحسن الكاتب، حدثنا محمد بن أحمد بن شادان، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: كان لعلي رضي الله عنه 4 دراهم، فأنفق درهما بالليل، ودرهما بالنهار، ودرهما سرا، ودرهما علانية. فنزلت: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن يملك غير 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ذلك لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أحمد بن الأخنس، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف، وفي بني المغيرة من بني مخزوم، وكانت بني المغيرة يربون لثقيف. فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله، فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أثيد وهو على مكة، فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا، وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا. فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والتي بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعرف بنو عمرو أن ألا يدان لهم بحرب من الله ورسوله. يقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبخسون منه. وقال عطاء وعكرمة نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكان قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظكما كله فهل لكما أن تأخذ النصف وتؤخر النصف وأضعف لكما؟ ففعلا. فلما حل الأجل طلب الزيادة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما. وقال السدي نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الكلبي قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم. فقالت بنو المغيرة نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة. فأبوا أن يؤخروهم فأنزل الله تعالى وإن كان ذو عسرة الآية. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أخبرنا الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر أخبرنا محمد بن عبد الله بن علي بن زياد حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أمية بن بطان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أراه قال سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم فذلت بهم ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية كلها ونسخها الله تعالى فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية إلى آخرها. رواه مسلم عن أمية بن بسطام. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا والدي، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا عبد الله بن عمرو ويوسف بن موسى قال حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى بلغ أو أخطأنا، فقال قد فعلت إلى آخر البقرة، كل ذلك يقول قد فعلت. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. قال المفسرون لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه وأن له الدنيا بما فيها وإنا لمأخوذون بما نحدث به أنفسنا. هلكنا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فقالوا هلكنا وكلفنا من العمل ما لا نطيق. قال فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولا. فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. فنسخت هذه الآية ما قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به.